مرة بيعز عليا مرة يبقى بين ايديا ومرة بيعز عليا مرة يبقى بين ايديا ومرة بيعز عليا والامل قدام عينيا وردة فاتانة ونادية الأمل قدام عينيا وردة فاتانة ونادية الأمل قدام عينيا وردة فاتانة ونادية بالأمل سعد الثمل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الأمل راح ينوم كل المنى بالأمل سعد الثمل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الأمل راح ينوم كل المنى واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة وكل ثانية الأمل الأمل قلبي لو يشكي قلبه الأمل يبعت لي طيب قلبي لو يشكي قلبه الأمل يبعت لي طيب وابتسم وافرح واغني لو يصادف يوم واشوف قلبي لو يشكي قلبه الأمل يبعت لي طيب قلبي لو يشكي قلبه الأمل يبعت لي طيب وابتسم وافرح واغني لو يصادف يوم واشوف بالأمل سعدك لامل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الأمل راح ينوم كل المنى بالأمل سعدك لامل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الأمل راح ينول كل المنى واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة وكل سنة